بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس السيرة النبوية المطهرة والشمائل المصطفوية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. وكنا قد توقفنا عند فصل، ومع دراسة كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض عليه رحمة الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا جميعا. كنا نتكلم في الباب الرابع، ووصلنا فيه إلى الفصل 21، إلى وبالأسانيد الإمام القاضي عياض عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فصل في إبراء المرضى وذوي العاهات. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن مشرف فيما أجازني وقرأته عليه وقرأته على غيري. قال: حدثنا أبو إسحاق الحبال قال: حدثنا محمد بن النحاس قال: حدثنا أبو الورد عن البرقي عن ابن هشام عن زياد البكاء عن محمد بن اسحاق قال: حدثنا ابن شهاب عاصم بن عمر قال: عاصم بن عمر بن قتادة وجماعة ذكرهم بقضية أحد بطولها. قال: وقالوا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليناولني السهم لا نصل له فيقول: ارمي به. وقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قوسه حتى اندقت، وأصيب يومئذ عين قتادة رضي الله تعالى عنه. قال يعني ابن النعمان: حيث وقعت على وجنته فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن عينيه. وروى قصة قتادة عاصم بن عمر بن قتادة وزيد بن عياض وابن عمر بن قتادة، ورواها وسعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مجمعا عن قتادة، وبصق على أثر سهم في وجه أبي قتادة في يوم ذي قرد. قال: فما ضرب علي ولا قاح. وروى النسائي عن عثمان بن حنيف أن أعمى قال: يا رسول الله ادع الله أن يكشف لي عن بصري. قال: فانطلق فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال: اللهم إنا أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد النبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري، اللهم شفعه في. قال: فرجع وقد كشف الله عن بصري. وروي أن ابن ملاعب الأسنة أصاب استسقاء فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده حسوة من الأرض فتفل عليه ثم أعطاه رسوله فأخذ متعجبا يرى أنه قد هزئ به، فأتاه بها وهو على شفا فشاربها فشفاه الله. وذكره العقيلي عن حبيب بن فداك ويقال ويقول فريك أن أباه بيضت عيناه فكان لا يبصر بهما شيئا، فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فأبصر. لحظة واحدة. طيب فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فأبصر فرأيته يدخل الخيط في الإبرة وهو ابن 80 ورومي يا كلثوم وابن الحصين يوم أحد في نحره، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فبرأ وتفل على شجرة عبد الله بن أنس، فلم تمد وتفل في عين علي يوم خيبر وكان رامدا، فأصبح باريا ونفث على ضربة بساق سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه يوم خيبر فبرأت. وفي رجل زيد بن معاذ حين أصاب السيف إلى الكعب بن حين قتل ابن الأشرف، فبرأت على ساق علي بن الحكم يوم الخندق إذ انكسرت فبرأ مكانه وما نزل على فرسي عن فرسه، واشتكى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فجعل يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشفيه وعافيه، ثم ضربه برجلي، فما اشتكى ذلك الوجع بعد. وقطع أبو جهل يوم بدر يد معوذ بن عفراء فجاء يحمل يده، فبصق على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وألصق فلصقت. رواه ابن وهب من رواية أيضا أن حبيب بن يساف أصيب يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بضربة على عاتقه حتى مال شقه، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث عليه حتى صح. وأتته امرأة من خثعم مع صبي به بلاء يتكلم، فأتي بماء فمضمض فيه وغسل يديه ثم أعطاها إياه أو وأمر بسقيه ومسه ومسي به، فبرئ الغلام وعقل عقلا يفضل عقول الناس. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاءت امرأة بابن لها به جنون فمسح صدره فسع سعة فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود. فسعى وانكفأت القدر على ذراع محمد بن حاتم وهو طفل، فمسح عليه ودعا له وتفل فيه فبرأ لحينه، وكان في كف شرحبيل الجعف سلعة فتمنعه القبض على السيف وعنان الدابة، فشكاها للنبي صلى الله عليه وسلم فما زال يطحنها بكفه حتى رفعها ولم يبق لها أثر. وسألته جارية طعاما وهو يأكل فناول من بين يديه وكانت قليلة الحياء، فقالت إنما أريد من الذي في فيك، فناول ما في فيه ولم يكن يسأل شيئا فيمنعه، فلما استقر في جوفها ألقي عليها من الحياء ما لم تكن امرأة بالمدينة أشد حياء منها. قال رحمه الله عز وجل فصل في إجابة الدعاء صلى الله عليه وسلم، وهذا باب واسع جدا. وجب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة بما دعا لهم وعليهم متواترا على الجملة معلوم ضرورة، وقد جاء في حديث حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لرجل أدركت الدعوة ولده ولده ولده ولده. قال حدثنا أبو محمد العتبي بقراءة عليه، حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد قال حدثنا أبو الحسن حدثنا أبو حسن القابسي قال حدثنا أبو زيد المروزي، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا حرمي، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أتيته. من رواية عكرمة قال أنس فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي لا يعادون اليوم على نحو 100. وفي رواية وما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصبته، ولقد دفنت بيدي هاتين 100 من ولدي، ولا أقول سقطا ولا ولد ولد. ومنه دعاؤه لعبد الرحمن بن عوف بالبركة، قال عبد الرحمن فلو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا، وفتح الله عليه ومات فحفر الذهب من تركته بالفؤوس حتى مجلت فيه الأيدي، وأخذت كل زوجة 80 ألفا وكن أربعا، وقيل 100 ألف، وقيل بل صلحت إحداهن لأنه طلقها في مرضه على نيف 80 ألفا، وأوصى ب50 ألفا بعد صدقاته الفاشية في حياته وعوارفه العظيمة. أعتق يوما 30 عابدا وتصدق مرة بعير فيها 700 بعير وردت عليه تحمل من كل شيء فتصدق بها وبما عليها وبأقوتها وأحلى سيها، ودعا لمعاوية بالتمكين فنال الخلافة. ولسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن يجيب الله دعوته، فما دعا لأحد إلا استجيب له، ودعا بعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعز الإسلام بعمر رضي الله تعالى عنه أو بأبي جهل فاستجيب له في عمر. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عنه. وأصاب الناس في بعض مغازيه عطش شديد عطش، فسأله عمر الدعاء فدعا، فجاءت سحابة فسقتهم حاجتهم، ثم أقلعت ودعا في الاستسقاء فسكوا، ثم شكوا إليه المطر فدعا فصحوا. وقال لأبي قتادة: أفلح وجهك، اللهم بارك له في شعره وبشره. فمات وابن 70 سنة وكأنه ابن 15 سنة. وقال النابغة: لا يفضض الله فاك، فما سقطت له سنة في رواية وفي رواية فكان أحسن الناس ثغرا، إذا سقطت له سنة نبتت له أخرى وعاش 20 أو 100. وقيل أكثر من هذا. ودعا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فسمي بعد الحبر أو الحبر وترجمان القرآن. ودعا لعبد الله بن جعفر بالبركة في صفقة يمينه، فما اشترى شيئا إلا ربح فيه. ودعا للمقداد بالبركة فكان عنده غرائر من المال. ودعا بمثل العروة بن أبي الجعد فقال: فلقد كنت أقوم بالكناسة أو بالكناسة فما أرجعه حتى أربحه 40 ألفا. وقال البخاري رحمه الله عز وجل في حديثه: فكان لو اشترى التراب ربح فيه. وروي مثل هذه الغرقدة أيضا، وروي في مثل هذا الغرقدة أيضا: وندت له ناقة فدعا، فجاء بها إعصار ريح حتى ردها عليه. ودعا لأم أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فأسلمت. ودعا لعلي رضي الله تعالى عنه أن يكفي الحر والقر، فكان يلبس في الشتاء ثياب الصيف وفي الصيف ثياب الشتاء، ولا يصيبه حر ولا برد. ودعا لفاطمة عليه السلام ابنته: الله أن ألا يجيعها. قالت: فما جعت بعد. وسأله الطفيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه آية لقومه فقال: اللهم نور له، فسطع له نور بين عينيه. فقال: يا رب، أخاف أن يقول مثلتان. فتحول إلى طرف صوته، فكان يضيء في الليلة المظلمة، فسمي ذا النور. ودعا على مضر فأحيطوه حتى استعطفته قريش، فدعا لهم فسكوا. ودعا على كسرى حين مزق كتابا أن يمزق الله ملكه، فلم تبق له باقية ولا بقيت لفارس رياسة في أقطار الأرض. ودعا على صبي قطع ودعا على صبي قطع عليه الصلاة أن يقطع الله أثره فأقعدوا. وقال لرجل رآه يأكل بشماله: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال: لا. فقال: لا استطعت. فلم يرفع إلى فيه. وقيل لعتبة بن أبي لهب: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فأكله الأسد. وقال لامرأة: أكلك الأسد، فأكله. وحديثه مشهور من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في دعائه على قريش حين وضعوا السلى على رقبته وهو ساجد صلى الله عليه وسلم مع الفرث والدم، وسماهم وقال: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر. ودعا على الحكم بن أبي العاص، وكان يختلج بوجهه ويغمز عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي لأقرأه فقال كذلك. ويغمز عند النبي صلى الله عليه وسلم أي لا، فرآه فقال كذلك كن، فلم يزل يختلج إلى أن مات. ودعا على محل بن جثامة فمات لسبع فلفظته الأرض، ثم وري فلفظته مرات، فألقوه بين صدين ورضموا عليه بالحجارة. وردم عليه بحجارة الصد جانب الوادي، وحجده رجل بيع فرس، وهي التي شهد فيها خزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فرد الفرس بعد للنبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وقال: اللهم إن كان كاذبا فلا تبارك له فيها. فأصبحت شاصية برجلها، أي رافعة، وهذا الباب أكثر من أن يحاط به. قال رحمه الله عز الفصل في كراماته وبركته وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو بشر صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد، حدثنا أبو ذر الهروي إجازة، وحدثنا القاضي أبو علي سماعا، والقاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغيرهم. قال: وحدثنا أبو الوليد القاضي، وحدثنا أبو ذر الهروي، وحدثنا محمد وأبو محمد وأبو إسحاق وأبو الهيثم. قال: وحدثنا الفرابري، قال: حدثنا البخاري. قال رحمه الله عز وجل: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة رضي الله تعالى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس بن أبي طلحة كان يقطف أو به قطاف، وقال غيره يبطأ. فلما رجع قال: وجدنا فرسك بحرا، فكان بعد لا يجار. ونحس جمل جابر رضي الله تعالى عنه، وكان قد أعيا فنشط حتى كان ما يملك زمامه، وصنع مثل ذلك بفرس لجعيل الأشجعي، خافقا بمخفقة معه، وبرك حتى كان ما يملك بمخفقة معه، وتبرك عليه فلم يملك رأسها نشاطا، وباع من بطنها باثني عشر ألفا، وركب حمارا قطوفا لسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، فرده هملاجا لا يساير، وكانت شعراته من شعره فيه. قال: أنسوت خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فلم يشهد بها قتالا إلا رزق النصر. في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها أخرجت جبة طيالصة، وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وحدثنا القاضي أبو علي عن شيخه أبو القاسم بن مأمون ابن مأمون قال: كانت عندنا قصعة من قصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نجعل فيها الماء للمرضى فيستشفون بها، وأخذ جهجاء الغفاري القضيب من يد عثمان رضي الله تعالى عنه ليكسره على ركبته، فصاح الناس به فأخذته فيه الأكلة فقطعها ومات قبل الحول، وسكب من فضل وضوئه في بئر قباء، فما نزفت بعد، وبزق في بئر كانت في دار أنس رضي الله تعالى عنه، فلم يكن بالمدينة أعذب منها. ومر على ماء فسأل عنه، فقيل له: اسمه بيسان وماؤه ملح. فقال: بل هو نعمان وماؤه طيب. فطاب وأتي بدلو من ماء زوم من ماء وأتي بدلو من ماء زوم فمج فيه، فصار أطيب من المسك. وأعطى الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما لسانه فمصه، وكان يبكيان عطشا فسكت. وكان الأم مالك عكة تهدي بها للنبي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم سمنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعصرها، ثم دفعها إليها، فإذا هي مملوءة سمنا، فيأتيها بنوها فيسألونها الأدمى، وليس عندهم شيء، فتعمدوا إليها فتجد فيها سمنا، فكانت تقيم أدمها حتى عصرتها، وكان يدفل في أفواه الصبيان المراضع فيجزئهم ريقه إلى الليل. ومن ذلك بركة يده صلى الله عليه وسلم فيما لمسه وغرسه لسلمان رضي الله تعالى عنه حين كتبه مواليه على 300 ودية، على 300 ودية يغرسها لهم كلها تعلق، وتطعم على 40 أوقية من ذهب. فقام صلى الله عليه وسلم وغرسها له بيده إلا واحدة، وغرسها غيره فأخذ كلها إلا تلك الواحدة، فقلعها النبي صلى الله عليه وسلم وردها فأخذت. وفي كتاب البزار: فأطعم النخل من عامه إلا الواحدة، فقلعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرساف أطعمت من عمياء وأعطاه مثل بيضة الدجاجة من ذهب بعد أن أدارها على لسانه فوزن منها لمواليه 40 أوقية وبقي عنده مثل ما أعطاهم. وفي حديث حنشي بن عقيل سقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة من سويق شرب أولها وشربت آخرها فما برحت أجد شبعها حتى إذا جعت وريها إذا عطشت وبردها إذا أظمأت إذا ظمئت. وأعطى قتادة بن النعمان وصلى معه العشاء في ليلة مظلمة مطيرة عرجونا وقال انطلق بي فإنه سيضيء لك من بين يداك 10 ومن خلفك 10 فإذا دخلت بيتك فسترى سوادا فاضربه حتى يخرج فإنه الشيطان. فانطلق فأضاء له العرجون حتى دخل بيته ووجد السواد فضربه حتى خرج ومنها دفعه لعكاشة رضي الله تعالى عنه جذل حطب وقال اضرب بي حين انكسر سيفه يوم بدر رفع يوم بدر فعاد في يده سيفا فصارما طويل القمب يا أبيض شديد المتن فقاتل به ثم لم يزل عنده رضي الله تعالى عنه يشهد به المواقف إلى أن استشهد في قتال أهل الردة وكان هذا السيف يسمى العون. ودفعه لعبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه يوم أحد وقد ذهب سيفه عسيب نخل فرجع في يده سيفا ومنه بركته في درور الشياه الحوائل باللبن الكثير كقصة شات ممعبد وأعنز معاوية ابن ثور وشات أنس وغنم حليمة مرضعته وشارفها وشات عبد الله بن مسعود وكانت لم ينز عليها فحل وشات المقداد ومن ذلك تزويده أصحابه رضي الله تعالى عنهم سقاء ماء بعد أن أوكاه ودعا فيه فلما حضرتهم الصلاة نزلوا فحلوا فإذا به لبن طيب وزبد في فمه من رواية حماد بن سلمة ومسح على رأس عمال بن سعد وبرك فمات وهو ابن 80 فما شاب وروي مثل هذا القصص عن غير واحد منهم السائب بن يزيد ومدلوك وكان يوجد لعتبة بن فرقة طيب يغلب طيب نسائه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بيده على بطنه وظهره وسالت الدم عن وجه عائد بن عمرو وكان جرح يوم حنين ودعا له فكانت له غرة كغرة الفرس ومسح على رأس قيس بن زيد الجذامي ودعا له فهلك وهو ابن 100 سنة ورأسه أبيض وموضع كف النبي صلى الله عليه وسلم وما مرت يده عليه من شعره أسود فكان يدعى الأغر وروي مثل هذه الحكاية لعمرو بن ثعلبة الجهني ومسح وجه آخر فما زال على وجهه نور ومسح وجه قتادة بن ملحان فكان لوجهه بريق حتى كان ينظر في وجهه كما ينظر في المرآة حتى كان ينظر في وجهه كما ينظر في المرآة وضع يده على رأس حنظلة بن جذيم وبرك عليه فكان حنظلة يؤتى بالرجل وقد ورم وجهه والشاه قد ورم ضرعها فيوضع على موضع كف النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب الورم ونضح في وجه زينب بنت أم سلمة نضحة من ماء فما يعرف كان في وجه امرأة من الجمال ما بها ومسح على رأس صبي به عاهة فبرئ واستوى شعره وعلى غير واحد من الصبيان والمرض والمجانين فبرأوا وأتاه رجل به أدرة فأمره أن ينضحها بماء من عين مج فيه ففعل فبرأ وعن طاووس لم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم بأحد به مس فصك في صدره إلا ذهب المس والجنون ومج في دلو من بئر ثم صب فيها ففاح منها ريح المسك وأخذ قبضة من تراب يوم حنين ورمى بها في وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه فانصرفوا يمسحون القذى عن أعينهم وشكى إليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النسيان فأمر ببسط ثوبه وغرف بيده فيه ثم أمر بضمه ففعل فما نسي شيئا بعد وما يروى عنه في هذا كثير وضرب صدر جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ودعا له وكان ذكر له أنه لا يثبت على الخيل فصار من أفرس العرب وأثبتهم ومسح رأس عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو صغير وكان دميما ودعا له بالبركة الرجال طولا وتماما. قال رحمه الله عز وجل: فصل. ومن ذلك ما اطلع عليه من الغيوب وما يكون، ولا حديث في هذا الباب. بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره. وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة على القطع الواصل إلينا خبره على التواتر الكثرة رواتها واتفاق معاينها على الاطلاع على الغيب. حدثنا الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري إجازة وقرأته على غيره. قال أبو بكر: حدثنا أبو علي التستريح. قال: حدثنا أبو عمر الهاشمي. حدثنا اللؤلؤي. حدثنا أبو داود. حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا الجرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلا قيام الساعة، إلا حدثه وحفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قد علم أصحابي هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عن وجه الرجل إذا غاب عنه، ثم إذا رآه عرفه. ثم قال حذيفة: ما أدري، أنسي أصحابي أم تناسوه؟ والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلا أن تنقضي إلى أن تنقضي الدنيا. يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمي واسم أبي وقبيلتي. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر بجناحيه في السماء إلا ذكرنا إلا ذكرنا منه علما. وقد خرج أهل الصحيح والأئمة ما أعلم به أصحابه صلى الله عليه وسلم مما وعدهم به من الظهور على أعدائه وفتح مكة وبيت المقدس واليمن والشام والعراق، ظهور الأمن حتى تضعن المرأة من الحيرة إلى مكة: لا تخاف إلا الله، إن المدينة ستغزى إن المدي وإن الم وإن المدينة ستغزى وتفتح خيبر على يد علي رضي الله تعالى عنه في غد يومي، وما يفتح الله على أمتي من الدنيا ويؤتون من زهرتها وقسمتهم كنوز كسرى وقيصر، وما يحدث بينهم من الفتون والاختلاف والأهواء وسلوك سبيل من قبلهم وافتراقهم على 73 فرقة ناجية منها واحدة، وأن ستكون لهم أنماط ويغدو أحدهم في حلة ويروح في أخرى، وتوضع بين يديه صحفات وترفع أخرى، ويسترون بيوتهم كما تستر الكعبة. ثم قال آخر الحديث: وأنتم اليوم خير منكم يومئذ، وأنهم إذا مشوا المطيطاء وخدمتهم بنات فارس والروم رد الله بأسهم بينهم وسلط شرارهم على خيارهم وقتالهم الترك والخزر والروم وذهاب كسرى وفارس حتى لا كسرى ولا فارس بعده وذهاب قيصر حتى لا كسرى بعده، وذكر أن الروم ذات قرون إلى آخر الدهر ذات قرون إلى آخر الدهر وبذهاب الأمثال فالأمثال من الناس وتقارب الزمان وقبض العلم وظهور الفتن والهرج. وقال: ويل للعرب من شر قد اقتربوا، أنه زويت لي الأرض فأوري مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي له منها. ولذلك كان امتدت في المشارق والمغارب ما بين أرض الهند وأقصى الشرق إلى بحر تنجاتها، حيث لا عمارة وراءه، وذلك ما لم تملكه أمة من الأمم ولم تمتد في الجنوب ولا في الشمال مثل ذلك. وقوله: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تكون الساعة ذهب من المدينة إلى أنهم العرب، لأنهم مختصون بالسقي بالغرب، وهي الدلو وغيره يذهب لأنهم أهل المغرب. وقد ورد المغرب كذا في الحديث بمعناه في حديث آخر من رواية أبي أمامة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قاهرين لعدوهم حتى يأتيهم أمر الله. كذلك قيل: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: في بيت المقدس. وأخبر بملك بني أمية وولاية معاوية وصاه باتخاذ بني أمية ما وصاه باتخاذ وصاه واتخاذ بني أمية مال الله دولا، وخروج ولد العباس بالرايات السود وملكي مضاعف ما ملك، وخروج المهدي وما يناله أهل بيته، وتقتيلهم وتشريدهم وقتل علي، وأن أشقاهم الذي يغضب هذه عليك السلام وبركاته وأن أشقاها الذي يغضب هذه من هذه، أي لحيته من رأسه، وأنه قسيم النار. يدخل أولياؤه الجنة وأعداؤه النار، فكان نعم أهل المغرب، واختلاف يعني كلمة الغرب فسروها بالدلو العظيمة، فقالوا أهل العرب، ومنهم من قال المغرب. قاسم النار يدخل أولياء الجنة وأعداء النار، فكان في من عداه الخوارج والنصيرة وطائفة ممن ينسب إليه من الرافض، كفروه وقال يقتل عثمان وهو يقرأ المصحف، وأن الله عسى أن يلبسه قميصا، وأنهم يريدون خلعه، وأنه سيقطر دمه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله، وأن الفتن لا تظهر ما دام عمر حيا، ومحاربة الزبير لعلي وبنباح كلاب الحو أبي على بعض أزواجه، وأنه يقتل حولها قتل كثير، وتنجو بعد ما كادت فنجت على عائشة فنبحت على عائشة عند خروجها إلى البصرة، وأن عمارا تقتله الفئة الباغية، فقتله أصحاب معاوية، وقال لعبد الله بن الزبير ويل للناس منك ويل لك من الناس، وقال في قزمان وقد أبلى مع المسلمين أنه من أهل النار، فقتل نفسه، وقال في جماعة فيهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وسمرة بن جندب وحذيفة آخركم موتا في آخركم موتا في النار، فكان بعضهم يسأل عن بعض، فكان سمرة آخرهم موتا هرم وخرف، فاصطلى بالنار فاحترق فيها، وقال في حنظلة الغسيل سألوا زوجته عنه، فإني رأيت الملائكة تغسله، فسألوها فقالت إنه خرج جنبا، وعجله الحال عن الغسل. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وجدنا رأسه يقطر ماء، وقال الخلافة في قريش، ولن يزال هذا الأمر في قريش ما أقام الدين، وقال يكون في ثقيف كذاب ومبير. فرأوهما الحجاج والمختار، وأن مسيلمة يعقره الله، وأن فاطمة عليه السلام أول أهلي لحوقا به، وأنذر بالردة، وبأن الخلافة بعده 30 سنة ثم تكون ملكا، فكانت كذلك مدة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. وقال إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة، ثم يكون رحمة وخلافة، ثم يكون ملكا عضوضا، ثم يكون عتوا وجبروتا وفسادا في الأمة. وأخبر بشأن ويس القرني وبأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، وسيكون في أمتي 30 كذابا فيهم 4 نسوة، وفي حديث آخر 30 دجالا كذابا أحدهم الدجال الكذاب، كلهم يكذبوا على الله ورسوله. وقال يشك أن يكثر فيكم العجم يأكلون في فيئكم ويضربون رقابكم، ولا تقوم الساعة حتى يسوق الناس. بعصاه رجل من قحطان وقال خيركم قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وقال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وقال أهلكم متى على يد غيلمة من قريش. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه راويه لو شئت سميتهم لكم بنو فلان وبنو فلان، وأخبر بظهور القدرية الرافضة، وسب آخر هذه الأمة أولها وقلة الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فلم يزل أمرهم يتبدد حتى لم يبق لهم جماعة، وأنهم سيلقون بعده أثرة. وأخبر بشأن الخوارج وصفتهم المقدجي الذي فيهم، وأن سيماهم تحليق، وترى رعاء الغنم رؤس وترى رعاء الغنم رؤوس الناس، والعراء الحفاة يتبارون في البنيان، مشاهدة الآن يتبارون في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها، وأن قريشا والأحزاب لا يغزونه أبدا، وأنه هو يغزوهم. وأخبر بالموتان الذي يكون بعد فتح بيت المقدس، وما وعد من سكن البصرة، وأنهم يغزون في البحر كالملوك على الأسرة، وأن الدين لو كان منوطا بالثريا لناله رجال من أبناء فارس، وهاجت ريح في غزاته فقال هاجت لموت منافق. فلما رجعوا إلى المدينة وجدوا ذلك، وقال لقوم من جلسائه ضرس أحدكم في النار أعظم من أحد. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فذهب القوم يعني ماتوا، وبقيت أنا ورجل فقتل مرتدا يوم اليمامة، وأعلم بالذي غل خرزا من خرز يهود. فوجدت في رحله وبالذي غل الشملة، وحيث هي وناقته حين ضلت، وكيف تعلقت بالشجرة بخطامها، وبشأن كتاب حاطب إلى أهل مكة، وبقضية عمير بن مع صفوان حين ساره وشارته على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمير للنبي صلى الله عليه وسلم قاصدا قتله، واطلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الامر والسر، اسلم واخبره بالمال الذي تركه عن مولى العباس رضي الله عنه عند ام الفضل بعد ان كتمه، فقال: ما علمه غيري بغيرها. فاسلم واعلم بانه سيقتل ابي بن خلف في عتبه ابن أبي لهب، يأكله كلب الله عن مصارع أهل بدر. فكان كما قال، وقال في الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين ولسعد لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقواما ويستضر بك آخرون. وأخبره بقتل أهل مؤتة يوم قتلوا، وبينهم مسيرة شهر أو أزيد، بموت النجاشي يوم مات وهو بأرضه. وأخبر فيروزاد، ورد عليه رسولا من كسرى بموت كسرى ذلك اليوم. فلما حقق فيروز القصة أسلم، وأخبر أبو ذر رضي الله تعالى عنهم بتطريده كما كان. وجده في المسجد نائما، فقال له: كيف بك إذا خرجت منه؟ قال: أسكن مسجد الحرام. قال: فإذا خرجت منه الحديث بعيشه وحده وموته وحده. وأخبر أن أسرع زواجه به لحقا وأطولهن يدا، فكانت زينب رضي الله تعالى عنها لطول يدها بالصدق. وأخبر بقتل الحسين رضي الله تعالى عنه بالطفي، وأخرج بيده تربة وقال فيها مضجعه. وقال في زيد بن صوحان: يسبق عضو منه إلى الجنة فقطعت يده في الجهاد. وقال في الذين كانوا معه على حراء: اثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. فقتل علي وعمر وعثمان وطلحة والزبير، وطعن سعد بن وقاص عن رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال لسراقة: كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ فلما أتي بهما عمر ألبسهما إياه رضي الله تعالى عنهما، قال: الحمد لله الذي سلبهما كسرى وألبسهما سراقة. وقال: تبنى مدينة بين دجلة ودجيل. قال صلى الله عليه وسلم: تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطروبل والصارات، تجيء إلي خزائن الأرض يخسف بها، يعني بغداد. وقال: سيكون في هذه الأمة رجل يقال له الوليد، هو شر لهذه الأمة من فرعون لقومه. وقال: لا تكون الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. قال لعمر في سهل بن عمر: عسى أن يكون مقاما يسرك يا عمر. فكان كذلك، قام بمكة مقام أبي بكر رضي الله تعالى عنه يوم بلغهم موت النبي صلى الله عليه وسلم، وخطب بنحو خطبته، وثبت ومقوى بصيرهم. وقال خالد حين وجهه: لأقيدر أنك تجده يصيد البقر. فوجدت هذه الأمور كلها في حياته وبعد موته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلى ما أخبر به جلساءه من أسرارهم وبواطنهم، واطلع عليه من أسرار المنافقين وكفرهم وقولهم فيه وفي المؤمنين، حتى إن كان بعضهم ليقول لصاحبه: اسكت، فوالله لو لم يكن عنده من يخبره لأخبرته حجارة البطحاء. وإعلامه بصفة السحر الذي استحرى به لبيد بن الأعصم، وكونه في مشط ومشاقة وفي جف طلع نخلة، المفروض مشاطة، في جف طلعة نخلة ذكر في جف طلعة طلع نخلة ذكر وأنه ألقي في بئر ذروان، فكان كما قال وجد على تلك الصفة. واعلموا قريشا بأكل الأرض ما في صحيفتهم التي تظاهروا بها على بني هاشم وقطعوا بها رحمهم، وأنها أبقت فيها كل اسم لله، فوجدوها كما قال عصفور كفار قريش بيت المقدس حين كذبوه في خبر الإسراء ونعتوه إياه، ونعت من عرفه. واعلمهم بعيرهم التي مر علي في طريقي، وانذرهم بوقت وصولها، فكان كله كما قال إلى ما أخبر به من الحوادث التي تكون ولم تأتي بعد منها، ما ظهرت مقدماتها كقول عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية ومناشرات الساعة وآيات حلولها وذكر النشر والحشر وإخبار الأبرار والفجار والجنة والنار وعرصات القيامة. بحسب هذا الفصل أن يكون ديوانا مفردا يشتمل على أجزاء وحده، وفيما أشرنا إليه من نكت الأحاديث التي ذكرناها كفاية وأكثرها في الصحيح وعند الأئمة. ونقف على فصل في عصمة الله تعالى له من الناس صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الوجه الكريم، وأن يخلقنا وإياكم بأخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.